هو دور وسائل الإعلام في تربية النفس من حيث حب الجهاد ضد العدو وطاعة الوالدين ونبدع عدم تقاليد العاجل وحب العلم والتعليم الذي به صلاح الدنيا والآخرة؟ دور وسائل الإعلام دور عظيم، الله يوفقها لكل خير. دور وسائل الإعلام دور عظيم، الصابرون للتربية بكل خير، فإنها يشبعها الناس، يشبعها الرجال والنساء والصغار والكبار والكافر والمسلم والعاصي والمؤمن، فدورها عظيم، الصحابة والإذاعة والتلفاز كلها دورها عظيم في التربية والتوجيه إلى الخير، كما أن دورها خطير في الدعوة إلى الشر وإظهار الشر، فهي سلاح ذو حدين، سلاح خطير ذو حدين، فإن استقبل في الخير فله دور عظيم في النفع العام، وإذا استقبل في الشر فله دور خطير في الهلاك والفساد. نسأل الله أن يفتح القائمين على وفاء الإعلام في كل بلاد مسلمة وفي بلادنا هذه خاصة وفي بلاد المسلمين عامة. نسأل الله أن يوفق القائمين على وسائلنا لكل خير وأن يهديهم وأن يولي على هذه الوسائل الصالحين الأحياء وأن يزيل منها الأشرار ودعاة الباطل ودعاة الهدف. نسأل الله السلامة والعافية. وبالتالي يعني لهم وسائل الإعلام لهم أجر أو ثواب في البداية ولهم أيضا وزر السابع مثل غيره ما بأولى أن فرحوا ودعوا إلى الخير ولهم مثل أجور ما هداه الله بأيدي إلى الله وإن جعلوا يستغفر عليهم مثل آثار من ضل بأسبابه فدورهم خطير في الأجر والشر جميعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.